الدرس الخامس عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 22. قال رحمه الله: الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس. النعى هنا يراد به الإعلام والإخبار بأن النجاشي قد مات. وفي هذا النعي مصالح كثيرة، منها الإسراع بتجهيز الميت وقضاء ديونه، ولأجل كثرة المصلين عليه. فهذه فوائد النعي. وهذا النعي هو ليس النعي المنهي عنها الوارد في بعض الأحاديث، لأن ذاك المنهي عنها المراد به ما كانت عليه الجاهلية من اقتران الإخبار عن موت فلان من الناس برفع الصوت وتعداد لمحاسن الميت، وكثير منها لا يكون موجودا فيه، يعني لا يتصف بها، كأن يقال مات فلان الذي كان يفعل كذا وكذا، والذي يصنع، والفاعل التارك الصانع ونحو هذا. كما أنه كان صاحب هذا النعي المنهي عنه إظهار الجزع الشديد على الميت، فهذا هو النعي المنهي عنه. أما الإعلام بموت الميت فهذا لا إشكال فيه، سواء كان هذا النعي عبر وسيلة إعلامية معروفة كالصحف مثلا أو المذياع ونحو ذلك، أو عبر وسائل التواصل، أو عبر الإخبار البيني بين الناس في المجالس أو في المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي. النجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة، كما أن كل من ملك اليمن يقال له تبع، وهذا خاص بملوك حمير خاصة يقال له تبع، وكل من ملك مصر يقال له فرعون، وكل من ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يقال له كسرى. فهي ألقاب لمن ملك هذه المناطق. والنجاشي هو ملك الحبشة الذي آوى المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة في المرة الأولى والثانية، وهو كان نصرانيا ثم أسلم عندما سمع سورة مريم وقرأت عليه ورأى الحق فأسلم وكتم إسلامه. قال: وخرج إلى المصلى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ولم يصلي بالناس في المسجد، وعلة هذا كثرة الجمع ولكي يحصل الأجر العظيم للنجاشي، وليس في هذا دلالة على أن صلاة الجنازة في المسجد لا تصح، لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم